بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير. فها نحن في هذا الشهر المبارك من شهور الله عز وجل، شهر شعبان. شهر شعبان يفكرنا طبعا على طول برمضان، يقول لك خلي بالك ده رمضان جاي، يعني يمكن تقريبا ثلاث أسابيع كده إن شاء الله ونلاقي شهر رمضان هل علينا. بيعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقول اللهم بلغنا رمضان، فاللهم بلغنا رمضان، اللهم أمين يا رب. بلغنا رمضان يعني إيه؟ يعني يا رب اجعلنا من اللي حيعيشهم لغاية رمضان اللي جاي ما يجي عليهم، يعني نفضل أحياء وندرك شهر رمضان. طبعا هنا لازم يتقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث البخاري ومسلم. إنما الأعمال بالنيات يعني إيه؟ في عمل، على فكرة الناس تفهم الحديث ده غلط، الناس ما بتعملش وكل حاجة يقول لك إنما الأعمال بالنيات، طب فين العمل؟ وإحنا ما بنصليش، ما بتصليش ليه؟ يا سيدي إنما الأعمال بالنيات، فين هو الصدق؟ المفروض يكون في عمل، وبعدين العمل ده يبقى إيه؟ يبقى بالنية. إنما ده أنت ما فيش عمل وتقول إنما الأعمال بالنيات، أنت معايا؟ يعني كمل الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ناس طالعة من مكة ورايحين المدينة. أنت شايفني سايب شنطي وطالع مع سيدنا النبي عليه السلام رايح المدينة. هجرة دي ولا مش هجرة؟ لكن طب طالع ليه؟ والله أنا سايب بلدي وناسي ومراتي وراجع لله. يبقى ده إيه؟ فهجرته إلى الله ورسوله. واحد جنبي سايب شنطه وطالع. رايح فين؟ والله أصل التجارة في مكة وقفت وفي كساد. يمكن في المدينة تكون العملية ايه؟ منعنشة شوية. واحد ثالث بقى شايل شنطه وطالع. والله راح اشوف جوازة في المدينة المنورة. يمكن يكون فيها جوازة عدلة ولا بتاع. حد عارف النوايا ايه؟ لكن العمل ايه؟ العمل كويس. ناس سايبة مكان بلدها ومهاجرة للمدينة. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها رايح عشان دنيا أو عشان يتجوز فهجرته إلى ما هاجر إليه. طب ده يتقال في رمضان ليه؟ اللهم بلغنا رمضان. ليه؟ يا راجل شهر الصيام، شهر القرآن، شهر ليلة القدر، الفريضة بتوابها 70 فريضة، والسنة فريضة، وشهر الغزوات، وشهر الخير، وشهر، يبقى فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى عايز رمضان، عايز الخير علشان الخير اللي فيه بعظمة. واللهم بلغنا رمضان. ليه؟ الفوازير، ما احنا ما بنشوفهاش إلا كل سنة، والسنة دي أنا حلتها الحمد لله، السنة اللي فاتت حلتها كلها. واحد اهبل بيسأل سؤال بيقول لك أنا في رمضان اللي فات اتفرجت على 29 فزورة وفاتتني فزورة، ينفع للصيام؟ فرد عليه أهبل منه، ما هو ده هبالة هبالة بقى، ما دام ده سبب بالهبالة. فرد عليه الأهبل منه قال له إيه؟ قال له والفزورة اللي أنت ما شفتهاش كنت متعمد ولا ناسي؟ قال له لا طبعا كنت ناسي. قال له خلاص مقبول صيامك بشرط تشوف فزورة السنة الجاية زيادة عن الفوازير يتحسب لك دي في دي شغلة هبل صعبة. ما هو بقول لك اللهم بلغنا رمضان، ما هو هدي أعماله بالنية. واحد مستني رمضان عشان الفوازير، وواحد مستني رمضان عشان ألف خيبة وخيبة، وواحد مستني رمضان علشان يقول لك اليميش والمكسرات والقطايف والكنافة، اسكت ده بينزلوا أكل ما بينزلش طول السنة. إنما الأعمال بالنيات. أصل دي تفرق إيه؟ مش واخد بالك؟ عشان كده بقول لك أنا جدد النية. جدد النية من دلوقتي كده وأنت قاعد، يا عالم هنروح ولا لا؟ ويا عالم هنحضر رمضان ولا لا؟ لما تجدد النية ها يعني ايه؟ يعني ان شاء الله كده عايز استجمع نيتي كده ان شاء الله رمضان اللي جاي ده باذن الله نختم القران فيه على الاقل مره واحده على الاقل، وان شاء الله نصلي القيام كله باذن الله، وان شاء الله مش هتفرج على التلفزيون انا هتفرج على المعاصي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ها ها ها ها هنيالك ايه لو مت ونزلت تربتك عدادك شغال يبقى انت في تربتك نايم تحت واحنا نقول الله يرحمه وثواب الصيام شغال، واحنا نصلي القيام هنا وعدادك شغال، احسب له صلاه قيام، احسب له قيام ليل، احسب له قراءه قران، احسب له فريضه ب70 فريضه، وهو ايه؟ وهو ميت في تربته. طب والله مش لازم نموت، افرض خبطتنا عربيه، افرض افرض افرض جالي مرض، افرض جالي افرض افرض دخلت المستشفى ونمت على السرير، يا خساره، لا صم ولا قادر اقوم ولا بصلي صلاه الليل ولا ولا ولا لا لا هليانا. حديث البخاري اذا مرض العبد، قال صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر جالك مرض او جات لك سفريه كتب له من الاجر الاعداد بتاعك شغال مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. يبقى نايم على السرير والعداد شغال، عداد الحسنات عداد الحسنات انما الاعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم من سال الله تعالى اللي يطلب من ربنا الشهاده ان يموت شهيد بصدق بصدق عايز صدق مع الله ها بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، ياخذ ثواب الشهداء ويحشر يوم القيامه مع الشهداء وهو نايم على السرير لانه كان نيته ايه؟ طب تعالى بقى احنا بنتكلم في الخير اهو ربنا يجعلنا من اهل الخير، تعالى شوف الشر، لا الشر كده برضه ها واحد نايم في تربته ميت وعداد السيئات شغال مع كل فزوره احسب له مع كل الف خيبه وخيبه اديله خيبتين ثلاثه اربعه خليه شغال في الخيبه وهو فين؟ وهو في تربته او وهو على السرير. ليه؟ لان كانت نيته. قال صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم وفي البخاري برضه اتفق عليه اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اذا التقى المسلمان اثنين مسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، ايوه القاتل يخش في النار صح، فما بال المقتول؟ طب المقتول جنبه ايه الميت ده؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى اتعامل بايه؟ بالنيه برضه، مش ده كان حريص على انه يموت؟ يبقى ياخد عقاب انه موت مع انه ميت مع انه مات مقتول. فانا عايز اقول لك ان العمليه كده وكده وبايدك بقى، انه من دلوقتي كده امانه امانه مع الله. صدقني عايز تستغل رمضان وعايز تستفيد برمضان قبل رمضان على الاقل بثلاث اربع ايام تجيب ملايه مش لازم وسخ قوي وتروح لافف بيها التلفزيون او بطانيه قديمه وتروح لافف بيها التلفزيون وحبل مثيل كده حوالي مثلا 10 15 متر عشان ما تعرفش تفكه تاني وتفضل ايه تلف على التلف تلف وتقعد تلف وتقعد تلف وتقعد واربط وارميه زي الكلب كده جنب الحيطه كده على طول. ليه؟ لان هيسحبوا رجلك هيسحبوا رجلك اعداء الله بيتربصوا بيكم وشياطين الجن عارفين انهم هيتسلسلوا فمسلطين شياطين الانس قبل ما يتسلسلوا قولهم يلا اشتغلوا عليه. سوره سبأ بل مكر الليل والنهار قعدتوا تزنوا على دماغنا ليل مع نهار ومن دلوقتي قاعدين يقولوا للناس زي انت عارف دايما هما اهل الباطل يشدوك يشدوك ازاي؟ يجوا النهارده مثلا مش النهارده الاربعاء؟ مش يقول لك السهره النهارده ايه؟ لا سهرتنا غدا ان شاء الله، ما احنا جبنا رجلك النهارده، احنا بقى ايه بكره ان شاء الله، اوعى تنسى بص حلمي يلا بص وريني شويه كده بص بص بقى ازاي؟ ده بكره بقى ان شاء الله ماشي؟ يعني عشان تلم بيت النيه عن المعصيه انك بكره ان شاء الله تشوفه اذا تنزل تربتك احسب له احسب له. ما هوش مش ده اللي بنشوفوه في التلفزيون؟ أين تذهب هذا المساء؟ أين تذهب هذا المساء؟ إلى مسرح كوتا مش عارف إيه؟ إلى مسرح الهوسة؟ إلى مسرح إلى كباريه؟ إلى ملهى ليلي؟ إلى السينما؟ إلى إيه؟ مفيش أين تذهب هذا المساء؟ إلى مسجد الصفا والمروة بالعصفرة ابنه من نرفع؟ مفيش دي؟ ليه يعني؟ هعرض؟ ها؟ ليه يعني؟ ولا هو كل الشعب فاسق فاجر ما بيروحش الا مفارح وكباريهات ومراقص وملاهي ليليه؟ مفيش مره هنا كده بدل ما بلاش احنا، لا بلاش الصفوه المره، لا متطرف متعصب رجعي، ده مسجد ارهابي، خلينا في المساجد الحكوميه. ليه ما بيعلنوش عن المساجد الحكوميه؟ مجرد اعلان. اين تذهب هذا المساء؟ لمسجد القائد ابراهيم لصلاح فضيله الشيخ فلان مثلا. ما انا مش فاهم انا ايه الموضوع يعني. فيشدوا رجلك، علشان كده بيحاولوا بقى من دلوقتي يقول لك البرامج. وطبعا الناس الهايفه بتسال النهارده الفوازير السنه دي مين اللي هتقولها، نينا ولا اللي متسائله على عينيها؟ عايزين نشوف مين فيهم تحت يضيعون رمضان من دلوقتي اهو، ويجيبوا خمس فوازير، اول خمس فوازير سهلين جدا جدا جدا جدا جدا، عشان ايه؟ يسحبوا رجلك. ما هي بس لو اتسحبت رجلك يوم على العوض، على العوض انتهى. ليه؟ خلاص بقى عايز ايه؟ اصل معلش، طب بص، ما انا بصلي والله وحمد لله اصلي، بس طب اخطف بس التمثيليه، شوف بس اخر حته فيها قفلت امبارح، على طب بس هشوف الفوازير. اصل بيقول لك ان الجوائز بثلاجه 2 بان، طب ما انت عندك بان وساعات عندك 2 بان، عايز ايه تاني بس فهمني؟ ليه يا ابني ليه كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله هتلاقي رجلك مسحوبه صدقني. انا هسالك سؤال، هو التلفزيون ده لو عطل عندك في البيت وعايز له لمبه ب 70 جنيه ولا ب 80 جنيه؟ عبال ما تستلف وتعمل جمعيه وتجيب، مش هيقعد فاضي كده بقاله كام يوم؟ طب بلاش كده، لا سليم التلفزيون وحيد وعندك حاله وفاه. هتولعه؟ ده العيله تاكل وشك، ده العيله تاكل وشك. طيب يا اخي جاي لك ضيف من الله، ضيف رباني، اقفل عشان تحس انك انت ايه؟ متفرغ للعباده. انما نهار وانت صايم كل سنه صيامه، في حاجه اسمها سنه صيامه؟ السلوى دي منين؟ السلوى على المصايب، انا عايز واحد يسليني. ليه عندي مصيبه؟ سلوتي، واحد يسليني على المصيبه اللي انا فيها، وهو رمضان مصيبه؟ رمضان مصيبه عشان نتسلى فيه؟ واحنا طايمين يلا اتفرج على ماتش كوره ساعه ونص، هوب اديها فيلم ساعه ونص بقى ثلاث ساعات، دخلنا على الفطار، اديها فوازير والف ليله ومش عارف مين، بس خلاص ضيعنا صيامك وانت صايم وبعد الصيام. ما هو قول لي بالله عليك، اللي هيقعد يتفرج على المعاصي والسيئات هينزل يصلي قيام؟ قيام ايه؟ قيام ايه؟ قال لك ان شاء الله بصليها بالليل، اصل الشيخ بيطول، اصل واي حاجه وخلاص يقنع نفسه ان هم ايه؟ ويروح منه شهر الصيام. والله ولذلك سبق النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، رغم ان شاء الله رب تتمرج مناخيره في التراب، من ادرك رمضان وخرج منه لم يغفر له، قل امين، قال قلت امين. فعشان كده عايزين نلحق نفسينا، عايزين نلحق نفسينا، تفرغ للعباده تماما. انا النهارده لما اقول لواحد انت بتقرا قران؟ الله فين؟ يا ريت فين الوقت؟ انا شغال مش عارف ايه، الصبح وبعد الظهر وارجع الشغل مش عارف ايه. طب انت في رمضان اهو، ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ في تشبيه جميل قوي اشبه بيه شهر رمضان. شهر رمضان، نشرح التشبيه ده كده، نقوله بعدين نشرح. شهر رمضان فرامل لقطار السيئات والمعاصي. بص الثلاث كلمات، شهر رمضان ايه؟ فرامل لقطار السيئات والمعاصي. يعني بص القطار قطر السكه الحديد، بص الجرار شالت كام عربيه وراه، كويس واقف على المحطه جاي يطلع، بيطلع ايه؟ واحده واحده، سنه سنه، ها، وبعدين يجري شويه، وبعدين يسحب، وبعدين يشد، وبعدين يجري. شوف هو طالع، الفلنكات بتبقى بتتعاد تك تك، العجلتين اللي ورا بعض تك تك، لما بيجري ما تبقاش عارف تحسبها، هتجري العجلتين ورا بعض يا دوب كانهم تكه واحده، من ايه؟ من السرعه. طيب القطر سحب ومشي، ها، ايه اللي هيوقفه؟ مفيش فرامل. ما احنا قلنا رمضان فرامل لقطار المعصيه، خلينا في قطار المعصيه. القطار ده ساحب وما فيهوش فرامل، ايه اللي هيوقفه بقى؟ حاجتين، الله ينور، يا حتى يا يبقى انا، مفيش غير كده، مش كده؟ يا إما حتى يلبس في قطر ثاني، يا إما يلبس في عمود، يا إما يتقلب. ما يوقفوش إلا كده. أهو إحنا الشيطان ضحك علينا. الشيطان من بره عدو خارجي، والنفس من جوه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الاثنين شغالين علينا. نفسي عمالة تقول لي يلا يلا يلا، والشيطان عمال يزين لي، وأنا إيه؟ وأنا ساحر. ومعطية تجيب معطية، وسيئة تجيب سيئة، وجريت وماشي وساحب وشادد في المعاصي. ما هي سيئة تجيب سيئة صحيح؟ شوفوا العياذ بالله، لو واحد قاعد تبص بعينيها وتعاكس وبتاع، واحد يعاكسها، ادي سيئة النظر، مفيش غض بصر. وبعدين وصلوا مع بعض للزنا، ادي الزنا. حملت، هتعمل ايه في البطار؟ هتموته، ادي قتل نفسك. شوف ماشية ازاي؟ شوف ماشية ازاي؟ واحد بيشم شم، ادي ايه؟ خمرة. وبعدين مش لاقي فلوس سرق عشان يشم. سيئة تجيب بقى سيئة، معصية تجيب معصية، والقطر ساحب وبيجري، ايه اللي هيوقفنا؟ مصيبة حتى؟ لا ربنا رحيم بينا بقى، مش كلنا هنوقف بحوادث. على فكرة في ناس وقفت بحد، منهم اختنا ربنا يثبتنا واياها، الاخت سحر حمدي، فاكر الراقصة سحر حمدي اللي كانت بترقص؟ راقصة والعياذ بالله. شو انت راقصة يعني ايه؟ وامها ماتت، فرايحة تدفن امها، وشافت امها وهي منزلينها بتربتها وبيردموا عليها، رجعت اتحجبت والتزمت وبقت مع الله عز وجل. حد يسمع معانا حاجة دلوقتي؟ مش كانت نجمة دي وكانت كوكب؟ مش نجمة وكوكب؟ ومع النجمة والراقصة والكوكب فين بقى دلوقتي؟ هي لسه نجمة ولا النجومية اتشالت؟ واتشالت ليه؟ يعني دي لو دولة عندها دين وعندها دم، زي ما عرفت الناس مين سحر حمد الراقصة، تعرفهم دلوقتي هي تابت ليه؟ ويجيبوها، انت كنت بترقصي مرة واحدة تغطيتي مش طايقة حد يشوف حتة من جسمك، ليه؟ ايه اللي طرق عليك جديد؟ ولا مش اشمعنى؟ مش يجيبوها دلوقتي ونسألوها ونشوف ايه اللي خلاها عملت كده؟ المهم هذه جت بصدمة، يعني دي صدمة فوقتها. لكن طب هو كل واحد فينا هيجيله صدمة؟ ربك رحيم بينا بقى، يعمل ايه؟ يعمل زي نظام الحديث دلوقتي، يقول لك ايه؟ فلنكات السكة الحديث، الشريط القطر، شريط القطار. طبعا القطار فيه فرامل من جوه، لكن افرض الفرامل ثابت مثلا، افرض السواق نام والقطر سحب، نوقفه ازاي؟ في فرامل اوتوماتيك، الحديد نفسه شريط السكة الحديد يقفش على العجلة يروح موقفه. اهو شهر رمضان، فرامل لقطار المعصية، احنا منطلقين في المعصية وسحبين، ايه اللي هيفرملنا؟ ايه اللي هيوقفنا؟ شهر رمضان. يقولك اوه اصحى وقف، فرمل، فرملك اهو يلا. ايه ده؟ على ده انا كنت ساحب الحمد لله، اديك وقف، اديك وقف. ايه اللي كان خلاك ساحب؟ والله نفسي والشيطان. جميل جدا. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجحيم وصفصفت الشياطين، ادي في البخاري ومسلم، حنسلسلك الشياطين، هيفضل لك ايه؟ نفسك، حكلبشها لك. ازاي؟ صيام. لما تصوم تجوع، مفيش اكل داخل، النفس تضعف والشهوات تضعف. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة تكاليف الزواج فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. طب مش قادر اتجوز يا رسول الله؟ يقول ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وجاء يعني يعني وقاية، يعني الواحد اللي بيصوم بتلاقي شهوته ضعيفة وتضعف، وبقى ايه؟ هتان وهزلان وتعبان باسلوبنا ما فيهوش حيل كويس، يعني نفسك اتكسرت، ها؟ والشيطان اتكسر، ها؟ انت ملك، انت زي الملائكة، الملائكة بتاكل الشيطان يأثر عليها، انت كالملائكة. يلا وريني هتعمل ايه بقى؟ والله حلو شطه متلتل والنفس جعانه اخش انام بقى فيها نوم نوم الصايم رحمه يا راجل بس رحمه قوم فز قوم يا جدع خلص انت نايم دي ناس تحب كده بتحب بقى مش عايز يعمل خير مش عايز يعمل خير يقول لك ايه يعني هو ربنا بيعاقبنا في شهر رمضان في ناس متصوره كده والله يعني ربنا بيجوعنا طب ماشي انا هضيع ليه ويرجع ينام ويقوم من النوم ينام تاني عايز اضيع عايز اقفل على المغرب وحاطط دماغه تحت المخده ومش كده خالص ويكلمك بنص عين يعني في العين وبيضه ضرب ولا لا لسه ضرب روح اقفلها يعني ايه يكمل مدفع ضرب ولا لسه عايز يقول له ضرب عشان يقوم ياكل خلاص الحمد لله حسيت بالصيام وصور الحمد لله راح اليوم راح فاضل كام يوم طب يعدهم قال يعني ربنا بقى شوف والله العظيم بضرب زي كده يا راجل ده انت ربنا كرمك الحمد لله فضاك اهو لا اكل ولا شرب ولا زوجه وقاعد مروق والشيطان متسلسل ونفسك تعبانه بقى ولذلك شوف الحكمه شوف الحكمه اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله على نعمه الاسلام بص العظمه كنت انا زمان اقول ايه؟ اقول يعني كان المفروض يكون بين صلاه التراويح وبين الفطار فتره طويله قوي ليه؟ عشان اللقمه ترتاح كده والواحد يحس انه ايه؟ انه كان وريح يبتدي يقوم على القيام بقى حلو كده ابدا لا ده العظمه بص العظمه انك يا دوب تفطر على المغرب ها تشرب كوبايه الشاي كبر مخك بقى واعطوني بشرب السيجاره اللي مش هيبطل سجاير في رمضان يستاهل والله يستاهل ربنا يعمله فيه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي ليه؟ يا راجل انت يعني عايز ربنا سبحانه وتعالى كرمك يا رب كرهك فيها وقاعد طول النهار ما شربتش السجاير وما متش اللي مش اللي هيبطل سجاير هيموت هات واحد بطل سجاير مات هات واحد بطل سجاير كده مات حصلت طب انت قاعد ما شربتش اهو يقول لك لما انا قاعد محضر العلم وقلبت الكبريت فوق هضرب يا انا ضرب الله ايه هو المدفع يضرب من هنا وهو يضرب من هنا قال لا طب ليه كده؟ يبقى انت ما انتش عايز تتوب بقى، لا لا لا لا يبقى انت ما انتش عايز تتوب. لا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ليتوبوا، توب على نفسك الاول وبعد كده ربنا يتوب عليك. انما بالطريقه دي لا. طيب انت قاعد اهو فطرت شربت الشاي يقول لك يا دوب هقعد ايه؟ العشاء اجل الحمد لله. ليه؟ لان لو الاكل نشا في الجسم العروق تتفتح والدم يتجمع تلاقي جسمك خدل وتلاقي الاكل طلع على مخك وعينك اتسدلت وتقول ايه خلاص بقى لكن الحق يجي القيام يعمل فينا ايه الله اكبر سميع في القيام سمع الله لمن حمده الله اكبر والقران بيقرا وركعه مع ركعه ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين الله الله الله ما شاء الله كان بكل جسمك اوعى اوعى يا نفس عجبتك برضه هكسرك اهو ونصيحه انا شخصيا بعملها ما تاكلش بالفطار هو انت بتاكل في مطعم ولا تاكل في بيتكم ما هو الاكل اهو بتاع بيتكم اهو قول لمراتك ان انت طبخاه حط شويه صغيرين كل نص وجبه قوم جعان وانزل صلي العشاء وصلي التراويح واخر عظمه وانبساط وارجع كل ارجع كل الساعه 11 بناكل احنا الساعه 11 وجبه ثانيه خفيفه كده وننام ونصبح نقول بالليل بقى نفطر ليه الكارثه دي؟ اصل دي اللي ايه؟ اللي قبل الفطار قاعد الله يوريك يقول لمراته حط كل اللي عندك عندنا من امبارح بايت حط ما تقوليش بايت حط حط حطي حطي حطي وقعد حط فرشه على حجره واستنى ضرب بدري بدري بدري بدري لا ايه انت عارف فرشه ايه واخد بالك اتلهى وبعدين لسه الميه لسه ما انا شربت لسه اديها اربع ميه اربع ميه بالله عليك قعد ضرب تقول القيامه حد قيام قوم انت الله يعينك انا قادر اقوم لا يا عم لا لا لا انا ده انا تعبان قال له معلش سنة امتى؟ والله يا اخويا ما قادر يقوم من على الكنبة. يبقى هيقوم يصلي قيام ده هتلاقيه في الايه؟ في الخير عمال يتمطوع، اللي جنبه عمال يسنده واللي هنا عمال يسنده وكده خالص. طب انا بسأل سؤال، ليه نفكره ده؟ ليه؟ يعني السؤال يعني انت بتبتري ليه؟ ها؟ معدتك فاضيه وانت بتنزل فيها اكل بالراحه يا اخوي بالراحه. اقول لها ماشي حط الاكل كل بالراحه خالص. ما انت تعالى تعالى تشيل يعني، لا خليه زي ما هو خليه زي ما هو، واحط ورقه جرمان عليه كده دي واحده بس عشان التراويح وجاي ماشي خليه حاضر خليه وانزل صلي التراويح وارجع كمل اكل. خسرت ايه؟ خسرت ايه صحيح؟ انما بالطريقه دي من الواحد يبقى قاعد اصل في ناس تقول لك ايه؟ انا بصلي التراويح كلها بثلث ساعه. عندنا واحد حلو قوي نظام مجري ايوه يقول لك الله اكبر ان الانسان لفي الله اكبر. لا في العصر تاخدها في ركعه، كلمه العصر في ركعه. ده عمل زي الست الله يسيب الخير يقول لك واحد كان بيصلي يجي في ركعه الاولى يقول لك ايه؟ الذين قالوا الله اكبر. يجي في ركعه يقول ان نصارى الله اكبر الله. طب ما تقولها كلها الذين قالوا ان نصارى. لا ده واخدها ايه؟ تنصر نفسك. حد يقول على نفسه الا نصارى؟ طب وليه كده؟ اعرف واحد والله كان بيحلف لي كان بياخده 100 ركعه في ثلث ساعه. فانا بقول له لا يعني حرام عليك مبالغه قوي. انا لا والله بكلمك كده. ازاي دي؟ قال لي ما هو في الاول اول ركعتين بيقولهم كويس يعني سمع الله الحمد لله بس ايه؟ كلمه واحده. يعني ايه مثلا ايه؟ سبح اسم ربك الله اكبر الذي انزل الله اكبر كده. لما يسخن بقى ما يقولش الله ده في وقت الله اكبر فيعمل ازاي؟ والله يسخن قوي بقى فيعمل سمع الله الحمد لله تبقى في الاخر خالص يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام عليكم. انت بقى تفهم ده هو فين؟ وبيخلص وخلص نفسك انت. طب بالله عليك دي تبقى صلاه؟ يعني لو حتى كان 100 ركعه في ثلث ساعه يتحسب له ايه دي؟ يبقى رب مصلي ليس له من صلاته الا ايه؟ قيام القعاد بس. لا وبعدين ربنا غني عنك وعن صلاتك بلاش بلاش لو بالطريقه دي. ليه؟ امال كل بالله عليك انت هنصلي بالطمأنان وبالراحه وبالهدوء وبالتمعن امتى؟ في ايامنا العاديه دي؟ والله مش فاضي اصل انا بنزل الشغل وبعدين برجع اتغدى وبعدين بنزل تاني. طب قول لي امتى طيب؟ ها؟ اهو جه شهر رمضان رجعت من البيت هتتغدى؟ لا مفيش غدا. طب ما يلا بقى السنه ها؟ يلا قران يلا الذكر بالليل فطر انزل بقى ما انا التلفزيون قافله ما وريش حاجه ولا اتفرج ولا اعمل ولا يشد رجلي الحمد لله عندي وقت فاضي اهو يبقى يلا نعمر مساجد الله ونقرا قران. وبقول لك فرامل قطار المعصيه اللي بيفرملنا شهر رمضان. ما هو يعني ايه بيفرملنا؟ ايه الفرامل يعني؟ الفرامل مش بتوقف؟ بص لاي عربيه كده طلع الديزل اللي فيها الامبير ده 200. انا ركبت عربيه في ايطاليا 280 كيلو. تطور الامبير 280 كيلو شوف قد ايه. يقول لك مش مشكله. ليه؟ لان عندي فرامل ده وقت ما دوس عليها تعمل ايه؟ تروح موقفه العربيه. النفس والشهوات ده اصل ناس زي ما قلت لك. ايه اللي يفرمل؟ التقوى. التقوى اللي هي ايه؟ الخوف من الله. كل واحد فينا لو شهواته نفس كده تقول لي سوره ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين مثل الذهب والفضه والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. يعني ذهب وفضه كتير واحد عايز فلوس كتير كل دي شهوات. عايزين عايز. طيب ايه اللي يفرملها؟ التقوى. انا عايز فلوس. طب ما اروح اسرق. لا لا لا حرام اضرب فرامل. اخد رشوه اضرب فرامل. عندي شهوه جنسيه اروح ازني اضرب فرامل. وقف حرام حرام حرام حرام. يعني ايه؟ يعني فرامل بتوقفني. الفرامل دي اللي هي ايه؟ التقوى. التقوى الخوف من الله. اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه. اهي دي التقوى اهي. ان انا عايز وعايز وعايز واقدر مش ما اقدرش اقدر. اقدر ازني واقدر اشرب خمره واقدر اعمل كل المعاصي، انما ايه اللي منعك؟ ايه اللي مكلبتك؟ ايه اللي مفرملك؟ ايه اللي محجمك؟ لان ربنا شايف، ربنا شايف، انا مش شايفه اه، لكن هو شايف اهدي التقوى. طب ايه اللي وصلني لمحطه التقوى؟ ما هو لو وصلت لمحطه التقوى هتلاقي حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. ازاي؟ سوره البقره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى القران بيهدي مين؟ للمتقين. الله، طب انا عايز اوصل للتقوى دي، ان المتقين في جنات وعيون في ظلال. انا عايز التقوى دي والله. عايز توصل لمحطه التقوى؟ عايز اوصل للمحطه بتاعت التقوى دي. طب اركب الصيام، اركب الصيام يوصلك. سوره البقره: يا ايها الذين امنوا، ايها رب، كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله، يعني اللي عايز يوصل محطة التقوى يعمل ايه؟ يصوم كده. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم توصل محطة تتقون، التقوى. طب العلاقة بين الصيام وبين التقوى؟ العلاقة بين الصيام وبين التقوى العبادة الوحيدة بعد كلمة الإخلاص بالتقوى هي الصيام. ازاي؟ هات لي فرائض الاسلام الخمسه كده. شهادة ان لا اله الا الله، وطبعا اللي قالنا عليها محمد رسول الله. لما تلاقي حديث يقولك من قال لا اله الا الله دخل الجنة، يقولك طب ما هو ممكن اخش الجنة من غير ما اقول محمد رسول الله، مش مهم محمد رسول الله. قل له يا مغفل، لا اله الا الله معروفة ضمنا ان اللي قالها لنا مين؟ محمد رسول الله. يبقى لما الاقي حديث مكتوب فيه من قال لا اله الا الله، يبقى معروف ضمنا انه ايه؟ انه محمد رسول الله، واما انه لم يذكر فيه. طب ادي شهادة ان لا اله الا الله رسول الله، ماشي؟ ها، اقام الصلاة، ها، والزكاة، والصوم، والحج. انا بقول لك بعد كلمة الاخلاص، لان كلمة الاخلاص لها كلمة الايه؟ الاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ يعني الابتغاء وجه الله، يعني اللي ما حدش يعرفها الا الله، اللي هي كلمة لا اله الا الله. غريبة او بص، خلي بالك معايا، بص لي كده، بص لكفايتك، بص لبقي، بص الشفتين بتوع بقي دول، بص انا بقول ايه؟ لا اله الا الله. الشفتين اتحركوا، شفايتك اتحركت، بص تاني، لا اله الا الله اتحركت. طب اعملها انت كده، افتح بقك وقول لا اله الا الله. شفايتك اتحركت، يبقى مين اللي بيعلم انك بتقولها ولا لا؟ الله. انا ما شفتكش اهو، انا ما شفتكش، او انا شايفك اهو بس ما اعرفش انت بتقولها ولا لا. انا ابص لك اهو، انت بص لي كده اهو، وانا بقول اهو لا اله الا الله. شفتني؟ عرفت انا قلت ايه؟ خدت بالك ولا مش واخد بالك؟ لما بتقول لا اله الا الله شفايفك زي ما هي، بقك اتحرك بيها بس شفايفك ما تتحركش. اسمها كلمة الإخلاص اللي بينك وبين الله. لكن الكلام العادي، أهو بص أنا بتكلم، أهو بص أنا بتكلم، بص أنا بتكلم أهو، أهو بتكلم، باين أوي إن أنا بتكلم، مش كده؟ إنما لما أقول لا إله إلا الله، ولا خدت بالك أنت شفايفي إيه؟ ما اتحركتش. هذه اسمها كلمة الإخلاص. طيب الصيام، الصلاة، الصلاة، والله أنا شايفك معايا أهو بتصلي أهو. وإذا رأيته رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف لكن بيعمل به في فضائل الأعمال. والزكاة حظا مداريها مداريها لغاية ما أجي على الفقير وأقول له خد، فشافني، شافني الفقير وأنا بديله الزكاة. والحج واضحة أوي، قبل ما تطلع عامل لنا هيصة ورايات، وبعد ما رجعت الحج جه الحاج وحج وزار ورسم لنا طيارة، يعني رحلة طيارة، اللي جنبه رسم بخرة، يقول لك لا أنا بالبخرة، هو بالطيارة أنا بالبخرة. وفضايح وأنت جاي بقى في المطار، والحج جه والحج رجع، ولو قالوا له يا أبو أحمد، يقول يا أبو أحمد دي؟ أبيعها فين يا أبو أحمد؟ كنت رايح أعمل إيه؟ ما تقوليش أنا يا حاج، أنا رايح حج يا حاج. طيب، وراجع طبعا أقرع حالق، فمعروف إنه إيه؟ إنه حاج. هات لي واحد في الدنيا يعرف أنا صايم ولا لأ؟ إلا الله. لا أقول، طب قول، هجيب واحد واربطه وسلسله واقعد قدامه كده من الفجر للمغرب بطفله، لا كل ولا شرب ولا قرب بقى، انا بطفله يبقى صايم الحمد لله. ابدا لا، ايه اللي عرفك انه ناوي الصيام؟ والنية محلها القلب والقلوب بيد الله. يبقى ممكن لا ياكل ولا يشرب ولا يقرب من زوجته وقاعد عامل كده، بس ما نويتش الصيام، ما نويتش الصيام يتحسب له صيام؟ لا. تقدر تعرف دي ولا لا؟ يبقى كتب عليكم الصيام. الصيام هو القطر اللي يوصلك لمحطة التقوى، كما كتب على نبينا من قبلكم لعلكم تتقون. هو الحقيقة برضو فرائض الإسلام توصلك للتقوى، بس من زي الصيام، يعني الصيام بالذات. ازاي؟ هات اي فريضة من فرائض الإسلام. هات الصلاة. الصلاة الصلاة مين يعرف انت صليت ولا لا؟ الله الله. شو ممكن اخش انام وما صليت؟ طب مين يعرف انك متوضي ولا لا؟ برضو الله. طب ازاي يعني انت جاي تصلي؟ لا لا، مين نصلي؟ يلا تتوضي. وانا مش متوضي. هتقدر تعرف؟ طب خش اتوضى. هخش اتوضى ومش هغسل وشي. هتعرف؟ يبقى التعامل كله مع مين؟ مع الله. الله. مش بتلاقي واحد اتوضى وطلع وبعدين الناس كده وبعدين قال لا استنى استنى انا ساكت لحسن يكون خرج مني ريحه ولا حاجه، اقول لك معلش عيد عيد الوضوء، حد شافك؟ حد حس بحاجه؟ شفت ازاي؟ يبقى فيها الايه؟ فيها التقوى مع الله. يعلم وجودي ده سليم ولا لا، يعلم انا اتوضيت ولا لا، يعلم ان انا صليت. زي الزكاه، وانت لما بتقعد بتجمع الفلوس، انا فلوسي قد ايه؟ قد كده. قعدت قد ايه؟ طب عليها زكاه كام؟ ربع العشر على كل جنيه خمسه تعريفه؟ على كل على الالف جنيه 25؟ طب هم كام الف؟ محدش يعرف من الله. بتروح انت مجمع ومطلع الزكاه وتروح للفقير، انت اللي تدور على الفقير وتروح له. انت اللي تدور على الفقير مش هو اللي يجيلك. شوف عظمة الاسلام دي برضو ايه؟ تقوى مع الله. لكن اللي يعني زي ما قلت لك الصلاة والزكاة والحج اقدر اعرفك واشوفك وانت بتعملها. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما اقدرش اقعد فيها وما اقدرش اعرف انت فيها صايم ولا لا هي الصيام. لذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون تحقيق التقوى. فعشان تحقق التقوى لازم تركب الصيام. طيب ربنا عز وجل كرم شهر رمضان بايه؟ عشان نستعد له من دلوقتي. من دلوقتي هو على الاقل بالنية، يعني هنلحق رمضان ولا لا؟ بالنية. كرمه بالقران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ادي الصيام. بس الصيام يعني قرآن والصيام وليلة القدر خير من ألف شهر، وثواب الفريضة بسبعين فريضة والسنة بفريضة، وتتسلسل فيه الشياطين، وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وشهر الفتوحات. ماشي، بس أنا عايز أقف عن الصيام. كتب عليكم الإيه؟ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إيه هو الصيام؟ ايه معنى الصيام؟ الصيام في الشرع كده، في الفقه الصيام هو الامتناع، ايوه الامساك، ايوه حبس النفس، البعد، الكف عن الطعام والشراب والشهوه الزوجه. يعني انا وانا صايم لا اكل ولا اشرب ولا اقرب من زوجتي، مش كده؟ ايه ده على طول ده؟ لا لا لا لا، ده من الفجر للمغرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل. جميل. طب انا سالك سؤال، انت بتقول انت صايم يعني هتبعد عن الاكل والشرب والزوجه، مش ده الصيام؟ الاكل والشرب والزوجه اللي انت بعيد عنها اصلا حلال ولا حرام؟ حلال. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأننا بناكل وبنشرب. وأنا واخد زوجتي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ الله. كأن الأكل حلال، والشرب حلال، والزوجة حلال، الله. أمال ده الصيام هو إيه؟ ده الصيام البعد عن الحلال. معايا؟ الصيام هو البعد عن إيه؟ عن الحلال. مش الأكل والشرب والزوجة ودول حلال؟ يبقى الصيام إنك تبعد عن الحلال. فكر معايا شوية كده. حلال أهو، مش زي المية دي حلال؟ ابعد عنها من الفجر للمغرب. ابعد. أنا بعدت عن الحلال. ادمت. الحمد لله. اللهم إني صايم، يعني اللهم إني بعيد عن الحلال. جميل جدا. يا من استطعت أن تمسك نفسك عن الحلال. السؤال حالك إيه مع الحرام؟ أصل في واحد يقول لك اللهم إني صايم، اللهم إني إيه صايم، يعني اللهم إني بعيد عن الإيه عن الحلال، وهو قاعد بيتفرج على الحرام. ايه يا حاج بتعمل ايه؟ ايه يا صايم؟ بتعمل ايه يا صايم؟ يقول لك ما دار. لا، كلنا تمثيليات، كله الا المسرحيات. ما دار لان ما بص وحالك ايه؟ اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، يعني اللهم اني بعيد عن الحلال، وهو بيعمل ايه؟ بيعمل حرام. الله. طب وده ينفع؟ عرفت بقى حديث سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. عرفت بقى المعنى؟ ولذلك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه حديث البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به، اللي بيبطل قول الزور والعمل به وده حرام اهو، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال لا. طب ما تسيب، أما تروح تاكل وتشرب أحسن، ما دام بتعمل سوق وبتشهد زور وبتعمل بيه. عرفت معنى الصيام؟ يبقى معنى الصيام مش الامتناع بس عن الطعام والشراب والزوجه. اها. طب ما احنا في غير رمضان ساعات لا بناكل ولا بنشرب ولا بنقرب من الزوج. هو مش بتيجي ساعات عليك وقت تقول ده انا من صباحيه ربنا على لحم بطني؟ والله انا عندي وقت اكل حد. الشغل خدني ومش عارف ايه ومش فاضل من الاكل دلوقتي. ازاي يحصل؟ وساعات علشان تعمل مش عارف منظر ولا تعمل تحليل ممنوع تاكل طول النهار ونازل تبقى صايم عشان تعمل التحليل على الصيام، مش كده؟ والزوجه عندها حيض ولا عندها نفاس ولا عيانه ولا تعبانه ما بتقربش منها. الله. طب رمضان يفرق ايه؟ رمضان يفرق المعنى ده بقى اللي انا بقول لك عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يبعدنا عن الحرام تماما يدربنا على الحلال. يعمل لنا ايه؟ تدريب. نص اللفظ. يعمل لنا ايه؟ تدريب. نتدرب. بس خلي بالك، لو ربنا بيدربنا على حاجه حرام ووقعنا فيها يبقى عملنا معصيتين، عصينا ربنا وكان معصاه. معايا في الحته دي؟ يعني لو ربنا بيقول لك ادي الخمره اهي في رمضان، ما تشربش خمرة خالص، ابعد عن الخمر. قوم جيت انا في لحظة ضعف رحت ايه؟ رحت جاري الخمر. عملت معصيتين دلوقتي. ادي خمرة ومعصية لله في رمضان. معايا؟ ها؟ انما دي مية عادية. افرض الشيطان نفسي ضحكت عليا ضعفت قوي، انا شربت مية في رمضان. المية ايه؟ حلال مش حرام زي الخمرة. معايا؟ فربك عز وجل بيدربنا على الحلال، الاكل والشرب والزوجه، علشان نبعد عن الايه؟ عن الحرام. بيقول لك درب نفسك على انك تقدر تمسك نفسك عن الحلال، عشان لما تيجي نفسك توزك تقول لها ايه؟ انا اعمل حرام؟ ده انا بعدت عن الحلال، من باب اولى اكون بعيد عن الايه؟ عن الحرام. ولذلك كنت بقول لك شهر رمضان شهر تدريب. تدريب. انت لو بتعلم واحد سواقه بتقول له ايه؟ هات العربيه، هات العربيه، افتح كونتاك، دوس دبرياج، هات الاولاني، اطلع ده اقف، لا طلع دي وحشه، لا تتمل، ارفع ثاني، اقف، اطلع، اقف، اطلع، اقف، اطلع، اقف، لا ما شاء الله عليك دلوقتي بتطلع كويس وبتقف كويس، يلا توكل على الله، مش كده؟ تعالى بص رمضان يجي على الفجر، ايه؟ امسك، قوم، يجي على المغرب، افطر، ارجع للحلال. الفجر ابعد عن الحلال، المغرب ارجع للحلال، ها